الصلاه. فاذا كلمه الصلاه موضوعه لتام الاجزاء ولتام الشرائع. طبق العباره يا اخي. الثالث، هذا الثالث اشاره علما الى المقدمه الى الصور الثلاث. ماذا اول يشير الى الصور الثلاث؟ والعباره بلي مولانا، لاحظ بلي صعوبتها شنو، شلون ليست باقل صعوبه من اصل المطلب. الثالث ان دخل شيء وجودي او عدمي، طب ساي وجودي او عدمي احذفها، ان دخل شيء في المامور به يعني في الصلاه مثلا، تارتان بان يكون داخلا في من داخلا في الماهيه، بس ما يقدر يقول الاخر في الماهيه. شوف شي يقول، شوف شي يقول، والى غرض الرجال شوف شي يقول، تارتان بان يكون داخلا فيما يأتلف منه ومن غيره. الصلاة من تتألف فيه؟ من الركوع ومن غير الركوع، مو شيء ولا. فإذا هتشي إن دخل شيء في الركوع مثل وجودي كالركوع، أو عدمي مثل من، أو عدمي في بعض الصوم مثل ترك المفطرات، هناك الدخيل هو ترك المفطرات وهو أمر عدمي. إذن هذا مو مهم، إن دخل شيء كالركوع مثلا في المأمور به صار بأن يكون داخلا في الماهية، يعني داخل هذا الركوع في الصلاة فيما، فيما ما اسم موصول الذي بمعنى الصلاة، معنى الصلاة العمل، معنى في الصلاة اللي بهاي الصلاة تتألف النية، واللي تتألف النية في تتألف منه، يأتلف أن تتألف، يأتلف من التأليف في بلي فيما يأتلف، يعني فيما يتألف داخل في الصلاة الذي تتألف الصلاة منه، منه يعني من، منه من هو هذا، هو هذا الشيء الذي هو شنو الركوع قلنا، ومن غير الركوع الذي مثلا من التشهد والسجود و و و و. فتار الشيء يكون دخيل في الماهي، فداخل فيما يأتلف منه ومن غيره، وجعل جملته متعلقا للأمر، يعني بحيث بلي هاي وجو عليه عطف عليه من عطف بلي على داخلا، يعني بأن بلي بلي إن دخل بلي شيء وجودي أو عدم في المأمور به تارة بأن يكون بلي بأن يكون داخلا في ماته، وبأن يكون بهذا الشكل جعل جملته كيف ذاك بلي أو عطف بلي على يأتلف، على يأتلف أحسن، على يأتلف أحسن، تارة بأن يكون داخلا فيما أتلف وفيما جعل في ذلك الشيء وهو الصلاة الذي جعلت تلك الصلاة بجملتها، جملته جعل جملته، جملته يعني شم جملته، جملته التركيبية المجموعية من الركوع في مثالنا ومن شنو غير الركوع، هل جملة جعل جملته متعلقا للأمر، فهذا المجموع الذي جعل متعلقا للأمر يكون الركوع جزء داخل في تلك الجملة التي جعلت متعلقا للأمر. واش راح يكون حينئذ يا أخي؟ فيكون جزءا وداخلا في قوامه، راح يصير جزء بعد إذا داخل بنفسه. ترى هذا إشارة إلى الصورة الأولى لكن بشقها الأول، بشقها يعني الآن يريد يصير إلى الصورة الأولى بكلا شقيها. الشق الأول أن يكون الشيء قلنا دخيل بنفسه، وهذا بيّن يعني يكون الشيء داخلا في المركب فيما يأتلف منه، فيكون جزء وداخلا في قوامه، يعبرون جزء الدخيل في قوام الشيء بحيث يتقوم الشيء منه ومن غيره، وقال له جزء. هاي فاروة، هذا الشق الأول من الصورة الأولى. الشق الثاني من الصورة الثانية يا أخي الآن قاعد يبين، وأخرى بأن يكون هذا الشق الثاني من الصورة الأولى، يعني إشارة إلى الشارط الذي قلنا بنفسه خارج ولكن التقيد به بنحو السبق أو اللحوق أو التقارن داخل، وأخرى بأن يكون خارجا عنه، يعني الشيء يكون خارج عن العمل، عن حقيقة العمل، لكنه بل السبق به دخيل، اللحوق به دخيل في العمل، لكنه كان، لكنه كان مما لا يحصل الخصوصية المأخوذة فيه بدونه، كما إذا أخذ شيء مسبوخا أو ملحوقا به أو مقارنا له متعلقا للأمر. تعال العبارة من أول، وأخرى بأن يكون خارجا عنه كالوضوء قلنا واستقبال القبلة قلنا والغسل الليلي خارج عن العمل. لكنه كان هناك خصوصية، خصوصية السبق مأخوذة في المرتب أو اللحوق أو التقارب. ما تحصل تلك الخصوصية السبق أو اللحوق أو التقارب إلا بالإتيان بينا بالوضوء قبلا أو التوجه مقارنا أو الغسل الليلي بعدا. فالوضوء خارج عن الصلاة، لكن بما أنه بالصلاة أخذت خصوصية السبق بالوضوء، التقيد بالوضوء، والتقيد بالوضوء لا يحصل، والسبق بالوضوء لا يحصل إلا بمن؟ بالإتيان بالوضوء. فالإتيان بالوضوء لازم من أي باب؟ لا من باب أنه دخيل في الصلاة. فإذا من أي باب لازم الإتيان بالوضوء؟ من باب أنه قد أخذ في الصلاة التقيد بالوضوء، السبق بالوضوء، وهذا التقيد لا يحصل إلا بالإتيان بالوضوء. فالإتيان بالوضوء لازم لا من باب أنه دخيل في أصل الصلاة، لا هو خارج عن الصلاة، فلماذا يلزم الإتيان به؟ من باب أن هناك خصوصية السبق أخذت في الصلاة ولا تحصل تلك الخصوصية إلا بالإتيان بالوضوء. لذلك قل وأخرى بأن يكون ذلك شيء خارج عن العمل لكنه كان مما لا يحصل الخصوصية المأخوذة، يأخذ السبق أو اللحوق أو التقاعد المأخوذة فيه، فيه يعني في من فيه؟ المأخوذة في العمل، في المأمول، في المأمور به، بدونه، بدونه، بدون ذلك الشيء، بدون الوضوء، بدون التوجه القبلة، بدون الغسل الليلي. مثل من هو قاعد يمثل؟ كما إذا أخذ شيء، شيء مثل الصلاة مسبوقا به، أنا اضطرت في العبارة، أو ملحوقا به، كما إذا أخذ شيء مثل الصلاة مسبوقا بالوضوء أو ملحوقا به، هاي كلمة به ترجع المسبوقا وملحوقا، كما إذا أخذ شيء مثل الصلاة مسبوقا بالوضوء أو ملحوقا به مثل ما في الغسل الليلي، أو مقارنا له في التوجه للقبلة، هذا الشيء وهو الصلاة المسبوق بالوضوء أو الملحوق بالغسل الليلي أو المقارن وهو التوجه للقبلة، أخذ هذا الشيء مع خصوصية السبق أو اللحوق أو التقرب متعلقا للأمر. فقيل بأنه يجب أو تجب الصلاة يا صلاة المسبوقة بالوضوء أو الملحوقة بالغسل أو المقارنة للقبلة، فجعل هذا المجموع المقيد بالسبع أو اللحوق أو الكذا متعلقا للأمر. فهنا نقول للوضوء الذي هو خارج عن العمل نقول له شرط، وهكذا الغسل، وهكذا القبلة. فيكون من مقدماته لا مقوماته، فيكون يا فيكون هذا الشيء وهو الوضوء أو الغسل أو القول يا التوجه للقبلة من مقدماته، يعني من شرائط، من مقدمات وجود المأمور به، من شرائط وجوده إيه؟ نعبر عن مقدمة أو شرط، لا مقوماته، مو من مقومات الصلاة، فالصلاة يستقوم بالوضوء، إنما مقدمة لحصول المأمور به، الوضوء مقدمة لحصول المأمور به، لأن المأمور به هو الصلاة زائد السبق بالوضوء، والصلاة زائد السبق بالوضوء لا يمكن أن يحصل إلا مع الوضوء. هذا إذا فهمنا لحد الآن الصورة الأولى بكلا شقيها. الآن راح ننتقل علما إلى الصورة الثانية وثالثة، بأن يكون هاي ثالثة، عبر ثالثة مع أنه هاي ثانية على حسب تشقيقنا، مو ثانية، لكن عبر ثانية من أي باب؟ من باب أن عبر ثالثة من أي باب؟ من باب أن الصورة الأولى جعل فيها شق أول وثاني وهذا الثالث، فهذا راح يصير ثالث على ترتيبنا يسبع. وثالث بأن يكون الشيء لا دخيل بنفسه في الماهية ولا دخيل بسبقه بخصوصيته في الماهية. إذن ماذا هو دخيل في التشخص؟ إما على نحو الجزئية هذا الشق الأول، أو على نحو كالقنوت، أو على نحو الشرطية كالكون في المسجد أو الحمام. وثالث بأن يكون هذا الشيء مما يتشخص به المأمور به، يعني يكون دخيل في التشخص في الفرد، بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه، يعني بحيث عنوان المأمور به مثل عنوان الصلاة يصدق على المجموع، مثل الإنسان إذا أتى بالصلاة مع القنوت، يعني مع القنوت الذي هو مشخص للصلاة دخيل في التشخص، فكلمة الصلاة تصدق حين أعلن عليهم على هذا المجموع بما هو مجموع. فيقال للصلاة زائد القنوت هذا المجموع صلاة، فالصلاة تصدق على الصلاة زائد القنوت، فالقنوت لا يكون خارج عن المسمى بل داخل حينئذ. إذا يقول بحيث يصدق على المتشخص وهو الصلاة، المتشخص بمن هاي الصلاة به، هاي دير بالك لتلفق كلمة به بكلمة المتشخص، لا افصل بينهما، بحيث يصدق على المتشخص وهو الصلاة التي تشخصت بمن به بذلك الشيء وهو القنوت مثلا، عنوانه يعني عنوان المأمور به مثل عنوان الصلاة يصدق على المجموع، فلذلك الصلاة يصدق حتى على القنوت يصدق عليها أنها صلاة. هذا ليش جاء أتى به الآخر هذا القيد بحيث يصدق على المتشخص به عنوان، هذا الغرض للأسف لعله قبال الشق الثالث، فإنه في الشق الثالث لا يصدق على المجموع، يعني الصلاة زائد رد السلام لا يصدق عنوان الصلاة، فعنوان الصلاة لا يصدق على رد السلام، ورد السلام ليس دخيل في من جزء من المسمى، بحيث اسم الصلاة يصدق على الصلاة زائد رد السلام، لا رد السلام فالشيء أجنبي، أما هنا ليس أجنبية، لكن أقول هذا يتم في مثل القنوت ولا يتم في مثل الكون في المسجد أو الكون في الحمام، فإن هذه اسم الصلاة لا يصدق، ليس دخيلة في الاسم، اسم الصلاة لا يصدق على الصلاة زائد الكون في المسجد أو الكون في الحمام، هذا يتم في مثل القنوت يعني فيما إذا كان جزءا، ولا يتم في مثل الشرط، بس غير مهم فأنا لا أشوشك، هو المطلب دقيق زين. وثالث قلنا بأن يكون دخيل في التشخص، وربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة، يعني هذا المشخص ربما يحصل، ربما يحصل له، له يعني علما له للعمل مأمور به بسببه، بسبب هذا الشيء مزية، مزية يعني فضيلة مثل ما الكون في المسجد أو القنوت، أو نقيصة مثل الكون في الحمام. هذه الصورة الثانية أنا أثناء شرحي قسمتها علما إلى قسمين، مرة يكون الشيء جزءا ومرة يكون الشيء جزءا مثل القنوت، شرطا مثل من درس الكون في المسجد أو الحمام، هو قاعد يبين يقول ودخل هذا فيه أيضا فورا بنحو الشطرية وآخر بنحو الشرطية، ودخل هذا، هذا يعني ياهو هذا، هذا الذي هو دخيل في التشخص، فيه، فيه يعني في من فيه في المأمور به في العمل، أيضا، أيضا يعني شنو أيضا، كما أنه في الصورة السابقة الدخيل سار مرة بنحو الشرطية مرة بنحو الجزئية، وما أيضا كذلك، ودخل هذا فيه يعني في العمل أيضا طورا، طورا يعني شنو طورا، يعني مرة بنحو الشطرية، الشطرية يعني شنو الجزئية، وآخر بنحو الجزئية مثل ما قلت بالقنوت، قلت لعله من هذا القبيل الشرطية، قلت لعله الكون في المسجد أو الكون في المسجد. يا أخي تشو ما ذكر بعد شي يسمونه القسم، الشي يسمونه القسم، الشي يسمونه الصورة الثالثة ما ذكرها، صورة ثالثة يعني الذي واجب في ضمن واجب وكذا، وبعدين يذكره نبين ماذا حكم ضمن القسمين، أن الإخلال يكون بالقنوت أو بالكون في المسجد موجب لفساد الصلاة ولا، هذا فنبينه، مو هو مثل ما احنا شرحنا، بل هو يبين، لا احنا اول بينا الصور الثلاث ثم بينا الحكم ثم التفسير الحين يعني بنائنا هذا انسب زين. الان خلي يجي يبين حكم بين الصورتين، هل تفسد الصلاة؟ يقول سيكون الاخلال بما له دخل باحد النحوين، ما له دخل باحد النحوين، احد النحوين يعني شنو؟ شرطي بل جزئية او شرطية، الذي له دخيل شرطا أو جزءا، لكن في التشخص هو في الحقيقة، لا يقول في الحقيقة، في حقيقة المأمور به وما هي، يعني هذا إشارة إلى القسمين شقين للصورة، هذا قولوا يا شنو الأولى، دير بالك يا أخي بلي. فيكون الإخلال بما له، يعني الإخلال قول بالركوع هذا جزء، أو الإخلال بالوضوء هذا مثال للشرط، الإخلال يعني عدم الإتيان، يعني إذا إنسان لم يأتي بالركوع عمداً أو لم يأتي بالوضوء، فيكون الإخلال بذلك الشيء الذي له دخل في حقيقة بأحد النحوين بالجزء أو الشرطية، له دخل في حقيقة المأمور به وماهيته، وماهيته عطوا التفسير على المأمور به. طب ماذا موجب هذا الإخلال؟ لفساده، يعني لفساد العمل، يعني العمل يصير باطل لا محالة، ليس لا محالة في صفاته، وإلا يبدو خلف كونه جزءاً أو شرطاً، لازم الجزئية أنه لو لم نأتي به يفسد العمل، وإلا لم يكن جزئا، لازم الشرطية عن ذلك، بخلاف الصورة الثانية بكل أشقيها. الصورة الثانية أجينا للصورة الثانية يعني للقنوت والكون في المسجد، بخلاف ما له الدخل في تشخصه يعني في تشخص المأمور به وتحققه على التشخيص، تشخص هذا نفس الشيء مطلقا مطلقا. نحن شنو هو قاعد يفصل شرطا، يو كان يخلي كلمة سواء أحسن، أي سواء كان شرطا كان أو شطرا الإخلال به سواء كان قنوت أو كان كون في المسجد أو في حمام. لا يا أخي ما تسقط الصلاة، ليش؟ حيث لا يكون الإخلال به بهذا الشيء وهو القنوت أو الكون في المزعج أو الحمام إلا إخلال بتلك الخصوصية، أما الصلاة لم يحصل فيها إخلال، فإخلال إلا إخلال بتلك الخصوصية مع تحقق الماهية، يعني ماهية الصلاة تحققت بخصوصية أخرى، هاي الخصوصية ما تحققت وهي الكون في المسجد تحقق خصوصية أخرى في الحمام، ما تحقق في الحمام لعله المسجد يعني. مع تحقق الماهية، الماهية إذا تحققت لكن بخصوصية أخرى غير موجبة لتلك المزية، فيما إذا ترك المسجدية وصلى في البيت، بل كانت موجبة لنقصانها، بل لعله ترك موجب النقصان كما إذا صلى في الحمام، كما أشرنا إليه كالصلاة في الحمام ترك المسجدية والبيت وصلى في الحمام. فالخلاصة ماهية الصلاة لم تختل بعد، بل بعد حاصلة، لكن اختلت خصوصية أوجبت نقصان في الصلاة، عدم مزية في الصلاة. طب كما إذا صلى في الحمام وترك المسجدية وترك البيتية، إذ ما يقول بل كانت موجبة لنقصانها، لنقصان الماهية كما أشرنا إليه. وين أشار؟ وين أشار؟ وين أشار يا أخي؟ أشار قبل سطرين أو ثلاثة أسطر، قال وثالثة بأن يكون مما يتشخص به المأمور به بحيث يصدق عن المشخص بعنوانه، وربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة، فتلك الخصوصية قد توجب نقيصة، فيقول كما أشرنا قد تكون تلك الخصوصية موجبة للنقيصة. طب لحد الآن انتهينا عن الصورة الأولى والثانية بكلا شقيهما، الآن نأتي إلى الصورة الثالثة، ثم إنه ربما يكون الشيء مثل رد السلام قلنا مما يندب إليه فيه بلا دخل له أصلا لا شطرا ولا شرطا، مما يندب إليه عشر مما يندب يطلب، يعني يكون الشيء مما يطلب في أثناء الصلاة مثل رد السلام. هنا محصول يندب مو بمعنى الندب المقابل للوجود، الندب معنى ماذا؟ الطلب، التفت الشامل للوجود والاستقبال. ثم إنه ربما يكون الشيء مما يندب إليه يعني يطلب فيه يعني في الأمل في المأمور به في الصلاة مثل رد السلام مثل لبس ثوبي الإحرام بلا دخل له أصلا، من دون أن يكون إلى مصلي أصلا، لا شطرا ولا شرطا، لا في حقيقته هاي لا أنا من جيبي خليتها، ولا في الخصوصية المشخصة، ولا في خصوصيته يعني في تشخصه، بل له دخل فقط ظرفا في مطلوبيته، يعني الصلاة تكون دورها دور الظرف برد السلام بحيث لا يكون مطلوب إلا إذا وقع في أثنائه كما في لبس الثوبين الإحرام، فالإحرام ظرف للبس الثوبين بحيث أنه من دون الإحرام لا يطلب لبس الثوبين إلا إذا وقع، بحيث لا يكون إلا إذا وقع في أثنائه، فيكون مطلوبا نفسيا، فلبس ثوبي الإحرام واجب نفسي، في واجب في الإحرام الذي هو واجب إذا كان الإحرام واجب، أو مستحب في الإحرام الذي إذا كان الإحرام ماذا مستحب، فيكون مطلوب نفسي لا هو شرط ولا هو جزء. يا أخي مثل من ليش تصح بعيد كما في المضمضة قبل الصلاة أو في التكبيرات الثلاث بعد الصلاة، كيف تلك مطلوبة قبل الصلاة واحد وواحد بعد الصلاة من دون أن تكون جزءا ولا شرطا؟ هنا هم كذلك، قد يكون الشيء مطلوب في أثناء الصلاة في أثناء الإحرام من دون أن يكون لا جزء، لذلك يقول فيكون مطلوب نفسي في واجب أو مستحب، كما إذا كان مطلوب كذلك يعني شنو نفسي مطلوبا نفسيا قبل أحدهما أو بعده بعد أحدهما، أحدهما يعني ياه المصوب من أحدهما، يلا لا تتعب يا أخي كون نخلص هذا المطلب، قبل أحدهما قبل الواجب أو المستحب، مثل قلنا المضمضة المطلوبة قبل الصلاة الواجبة أو قبل الصلاة قبل الوضوء الواجب أو قبل الوضوء المستحب أو بعد أحدها، مثل من التكبيرات الثلاث المطلوبة بعد الصلاة الواجبة أو بعد الصلاة المستحب، كيف هناك المضمضة والتكبيرات لا تكون جزءا ولا شرطا، لا هي دخيلة في المأمور به ولا في الخصوصية في التشخص، كذلك هنا طب يا أيها الأخوة من الخراساني، هذا القسم الثالث ما بينت حكم مولانا. هل الإخلال بالكذا يوجب يعني الإخلال بثوبي الإحرام يوجب فساد الأمن؟ لا يكون الإخلال إذا كان مطلوب نفسي لا جزء ولا شرط، راح نبين حكمه، فلا يكون الإخلال بهذا القسم الثالث موجبا للإخلال به ماهية ولا تشخصا. تشخصا نحن شنو عطف تفسير وخصوصية، أصلا لا يوجب للإخلال بالماهية، ماهية العمل موجودة ولا التشخص، التشخص والكذا هم موجود. إذا عرفت هذا المقدمة الآن ماذا انتهت. الآن راح نجي نبين يا أخي أنه هذه الصور الثلاث هل هي دخيلة في التثنية أم ليست دخيلة. المهم هو يريد يشير إلى هذا التفصيل، فيقول يمكن أن نفصل هذا التفصيل الذي هو القول الثالث يمكن العدة. إذا عرفت هذه المقدمة، إذا عرفت هذا كله، فلا شبهة في عدم دخل هذا القسم الثالث، الثالث الثالث مثل نفسه وذي الإحرام ورد السلام ليس له دخيل في التثنية، يعني الإخلال به لا يوجب ماذا؟ لا يوجب ماذا؟ عدم التثنية بس. فمن لم يرد السلام أو من لم يلبس ثوب الإحرام يصدق على عمله إحرام، يصدق على عمله حج أو صلاة. لذلك يقول فلا شبهة في عدم دخل ما نُذب إليه في العبادات نفسها. نُذب أنا قلت معنى طلب، ما طلب بالطلب النفسي لا مدخل له في التسمية بأسانيها بأسامي العبادات، حتى إذا لم يحصل مع ذلك يطلق صلاة يطلق حج. هذا القسم الثاني. نجي الآن للقسم الثاني، وكذا فيما له الدخل في التشخص، في تشخص العبادات مطلقة، مطلقة يعني الجزء على نحو الجزئية وعلى نحو الشرطية، مثل القنوت، مثل الكون في المسجد أو في الحمام، الإخلال به لا يضر في التسمية. حتى إذا إنسان لم يأتي بالقنوت، لم يأتي بالكون في المسجد أو في الكون الحمام يصدق صلاة، هذا هم واضح. المهم الأول يا أخي الصورة الأولى بكلا شقيها، يعني جزء المأمور به أو شرط المأمور به. يقول وأما التفصيل حدينا الآن، والتفصيل إثنان في هذه الصورة الأولى، وأما ما له الدخل شرطا، شرط الماهية في أصل الماهية من دون أن يكون جزء مثل الوضوء، فيمكن الذهاب أيضا إلى عدم دخله في التسمية بها. بها يعني بما التسمية بألفاظ العبادات بأسماء العبادات يمكن أن نقول بأنه ليس بدخيل لا يضر. إذا إنسان لم يتوجه إلى القبلة، لم يكن ثوبه طاهرا، لم يتوضأ، يمكن أن يقال صلاة يصدر، فالإخلال بذلك لا يضر بالتسمية، بل الجزء الإخلال به يضر، يعني إذا لم يأتي بالركوع يضر. مع الإخلال مع الذهاب إلى دخلي ونذهب يعني إلى دخلي ما له الدخل جزءا فيها يعني في التسمية، ما له الدخل جزءا مثل الركوع والسجود، بل له دخل في التسمية بحيث لو لم يحصل بل. إذن فيكون الإخلال صلاة هكذا راح يصير بالجزء مخلا بالتسمية، يعني إذا لم يأتي بالركوع لا يزق صلاة دون الإخلال بالشرط. هذا التفصيل اللي بينت بعد يشير له، يقول يمكن أن هكذا واحد يقول لكنك عرفت هذا الرد الذي قلت لك سلم وبعدين بطلت قلت سلمتين، لكنك عرفت فهي لكنك لا تحسبها بعد، عرفت أن الصحيح اعتبارهما فيها في التسمية، اعتبارهما يعني اعتبار الجزء والشرط فيما في التسمية، يعني بحيث إذا اختل الجزء بل حتى المهم هذا إذا اختل الشرط التسمية لا تحصل. وين عرفت؟ جن في صفحة رقم ماذا؟ في صفحة رقم 45 إذا واحد طبعت هاي الصفحة اللي بيها حواشي المشكين جن ثانيها صفحة 37 بسبب الإخلال ببعض أجزائه أو شرائطه، فالإخلال بالشرط يوجب صحة السال، يعني معناه أن كلمة الصلاة موضوع لتام الأجزاء ولتام الشرائط، والحمد لله رب العالمين.